بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا هو المجلس الأول من مجالس قراءة ربع العادات من كتاب مختصر منهاج القاصدين. وأول ذلك كتاب الأكل والاجتماع عليه والضيافة، وآداب الأكل منها ما هو قبله ومنها ما هو مع الأكل ومنها ما هو بعد الأكل. فمن القسم الأول غسل اليدين قبل الأكل كما ورد في الحديث، لأنها لا تخلو من ضرر. يعني يقصدون بالضرر هنا يعني الوسخ أو حاجة زي كده. ومن ذلك أن يوضع الطعام على السفرة، على السفرات الموضوعات على الأرض. طبعا السفرة مش السفرة اللي عند المصريين في اللغة العامية. السفرة دي اللي هو المفرش اللي بيتفرش على الأرض، خلاص. واللغة دي موجودة عند إخواننا في الخليج، المفرش اللي بيتفرش على الأرض بيسموه السفرة، ماشي. وفي اللغة ان الترابيزه بقى العاليه دي اللي هي الخوان، ماشي. انما السفره يعني مفرش على الارض. ومن ذلك ان يوضع الطعام على السفرات الموضوعات على الارض، فانه اقرب الى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفعه على المائده التي هي عاده المصريين، يعني ناكل على مائده دي العاده. وهو ادنى الى التواضع، يعني أن يكون الطعام على الأرض أدنى إلى التواضع، لأنه إذا وضع على الأرض كان الآكل جالسا تلك الجلسة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد، صلى الله عليه وسلم، ماشي. ومن ذلك أن يجلس الجلسة على السفرة فينصب رجله اليمنى ويعتمد على اليسرى. الجلسة دي حد مش عارف شكلها؟ لو ممكن حد بقى من الناس يبعت لنا صورتها عشان الناس تشوفها اللي مش عارفاها. ان هو رجلك الشمال بتكون تحتك ورجلك اليمين بتكون واقفة قدامك كده، ماشي. يعني الساق واقف قدامك. دي الجلسة التي كان يجلسها صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل، ماشي. طبعا هنا في حاجة عاوز أنبه عليها، المؤلف مش ابن قدامة المقدسي، ماشي. لأن لما نطلق لفظ ابن قدامة يبقى احنا نقصد شيخ الإسلام صاحب المغني والكافي وغيره من الكتب، ومش ده المؤلف هنا. والكلام ده احنا كنا قلناه في ربع المهلكات، او اول درس في ربع المهلكات بقى راجعوه، ماشي. لان كتير ممكن بيخطأ ويقول يقول ان المؤلف هو ابن قدامة، فيجي في ذهن المستمع انه ابن قدامة المعروف، وهو مش كده يعني، ماشي. طيب، لو حد يبعت لنا الصورة بتاعت الجلسة اللي هي عشان بس اللي مش عارفها يعرفها يعني. قال: وينوي بأكله. نشوف كده أخوكو بعد صورة، نشوف هي دي ولا لأ. الصورة دي كان قبل كده عملناها، وبعدين قالوا دي واحدة ست فبلاش منها بقى. كنا قبل كده بعتناها وإخوانكم قالوا إيه دي صورة واحدة، وأنا هي صورتها مش باينة، أنا اللي كنت بعتها يعني ما كنتش منتبه. نشوف، انا بس بشوف الصوره عشان نتاكد ان الصوره صح يعني، بس بتاخد وقت في الفتح. بس انا مش عارف افتح الصور اللي انتوا بعتينها دي، مش عارف ليه معلقة او بتاخد وقت او كده، عشان وقت الدرس بقى هبعتها لكم بعد ما نخلص ان شاء الله. طيب، وينوي بأكله ان يتقوى على طاعة الله. ماشي، بعتها لكم بقى على القناة نفسها. الصوت واضح يا جماعة؟ الصوت واضح؟ طيب، بعتلكوا صورة على القناة نفسها. ماشي. قال: ومن ذلك أن يجلس على السفرة فينصب رجله اليمنى ويعتمد على اليسرى، وينوي بأكله أن يتقوى على طاعة الله تعالى ليكون مطيعا بالأكل. وهذا من الأدب المنسي، إن الإنسان يحتسب في عاداته، وإنما هذا هو الغرض بالأساس من قراءة هذا الربع، ربع العادات. هنطلع منه بفائدتين كبار. الفائدة الأولى أن نعرف السنة في تفاصيل تلك العادات. الهدف الثاني أن نحاول إحراز الثواب عند فعل تلك العادات. خلاص يا شباب، وإحنا قلنا لكم قبل كده إن المباح إذا نويت فيه الخير وثبت عليه بإذن الله، يبقى تنوي بالأكل التقوي على طاعة الله تعالى ليكون مطيعا بالأكل، بنفس الأكل، يعني يثاب على الأكل، يثاب على الأكل نفسه، ولا أن يتقوى ولا يقصد به التنعم فقط، يعني وألا يقصد به التنعم فقط. وعلامة صحة هذه النية أخذ البلغة دون الشبع. يعني لو واحد قال: طب أنا فعلا بنوي اللي أنت بتقول عليه ده، إن أنا بتقوى على طاعة الله، عاوزين نعرف هل هذه النية صادقة ولا لأ. هو بيقول: علامة ذلك أخذ البلغة. يعني إيه أخذ البلغة؟ يعني ما يتبلغ به، ده معنى البلغة، ما يتبلغ به. يعني إيه؟ يعني لو كان فعلا نيتك إنك بتتقوى على طاعة الله بالأكل، هتلاقي نفسك بتاكل القدر الذي يبلغك مقصدك، هو التقوي على الطاعة، مش هتقعد تاكل لغاية ما تشبع. طبعا ده بيقوله يعني الشيخ هنا بيقول العلامة دي في زمانه، احنا نقول بقى في علامة في زماننا، وهي انك تطيع الله اصلا. يعني انت بتقول انا باكل للتقوي على الطاعة، وبعد ما تخلص اكل حياتك ماشية زي ما هي، لا في طاعة ولا في عبادة ولا في كسل ونوم، ففين بقى التقوي على الطاعة؟ انت اصلا ما بتطيعش، مفهوم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ونحن اتكلمنا عن مسألة الشبع في ربع المهلكات. ومن ضرورة هذه النية، يعني نية التقوي، ألا يمد يده إلى الطعام إلا وهو جائع، وأن يرفع يده قبل الشبع. هنا بيقول من ضرورة هذه النية، يعني مش علامة بقى، يقول لك ضرورة لهذه النية. ليه ضرورة؟ لأنك إن فعلت غير ذلك كنت مقصرا في الطاعة اللي أنت أصلا بتقول أنا بأكل عشان أتقوى على الطاعة. إزاي؟ لو رحت مديت إيدك على الأكل وأنت لسه مش جعان، يبقى أنت كده أخذت من وقت الطاعة لتأكل، وهو أنت مش جعان، فالمفروض دلوقتي يكون وقت إيه؟ وقت طاعة. رحت رايح تأكل وأنت مش جعان، فمعنى كده انك قطعت الطاعة التي كنت فيها لتأكلها، وانت مش محتاج للاكل، فهمتوا يا شباب؟ وترفع ايدك قبل الشبع. ليه؟ لانك اذا لمعنيين، معنيين. المعنى الاول انه المقدار الذي ان المقدار الذي تريده لتتقوى به على الطاعه هو مقدار دون الشبع، فخلاص احرزت ذلك المقدار، قم لطاعتك. يبقى اي وقت زائد بتجلسه على الطعام بعد تحصيلك لهذا المقدار الذي يعينك على الطاعة هو وقت هدر، أهدرته وأخذته من وقت طاعتك. المعنى الثاني أن نفس الشبع، أن نفس الشبع يدعوك إلى الكسل. نفس الشبع، إن الشبع نفسه هيخليك بدل ما كنت هتقوم تطيع هتقوم تنام، مش هتقوم تطيع. ماشي. أختكم بتقول الصورة اللي أنا بعتها اليسرى هي اللي واقفة، يعني أنا ما ركزتش بقى إيه اللي واقف. أيوة صح ماشي. لا تعملوا العكس بقى، تعملوا العكس، عكس الصورة يعني. ماشي، تعملوا عكس الصورة. أنا هشيلها بقى، اللي شافها شافها واللي ما شافهاش ما شافهاش، ونبقى نشوف لكم صورة تانية عشان بس الوقت أنا ما إيه مش بركز في الصور. صح كده، جزاكم الله خير. طيب نرجع تاني. يبقى من ضرورة هذه النية، يعني لو كنت صادقا في هذه النية فمن ضرورتها انك ما تروحش تاكل غير وانت جعان، وما تقعدش تاكل لغاية ما تشبع. خلاص. طبعا يا جماعة ده معناه ايه؟ ان الناس دي كانت حياتها كلها في الطاعة، مش كده؟ وهل ده يستطيع كل احد؟ لا، انا مش بازعم هذا، ولا حتى في اجيال السلف كان كل الناس كده، يعني كل السلف كانوا كلهم في كل، لكن ورد هذا عن بعض السلف انه يومه كله طاعه. ماشي، زي حماد، لو نادى مناد من السماء ان القيامه غدا ما زاد في عبادته شيئا. ما خلاص، هو حماد بيجيب كل يوم اخر حاجه عنده كل يوم، لدرجه لو اتنادى من السماء ان بكره يوم القيامه هو مش عارف يجيب حاجه زياده. هذا ورد عن غيره انه اشد ساعه تمر علي ساعه اكل فيها، ده جاي معانا في كتاب علو الهمه، ساعه امضغ فيها الطعام، قال كده لاجل انقطاعي عن الذكر. فمعنى كده ان هو طول حياته بيذكر، فاهمين يا شباب؟ ففي ناس كده ماشي، والناس دي اكيد ما انقطعتش، يعني اكيد في منهم في دنيانا الان اكيد. ففي ناس بتنافس منافسة حقيقية. ماشي. هل قلة الاكل بتضعف الجسم؟ إذا كان الشخص لا يجوع كثيرا ولكن اللي حواليه دائما يقولوا له كده جسمك هيضعف، بترتكب جريمة في نفسك، جسمك محتاج الأكل. يعني لو مبقلص زيك كده مثلا يسحب بقى من الدهون اللي في جسمه، لو هو ما بياكلش لغاية ما يضعف فعلا ضعف يخليه ينقطع عن العبادة وكده، لا يزود في أكله شوية. في أنواع أكل معينة بتقلل الإحساس بالجوع زي الدهون مثلا، يعني اللي بياكل دهون صحية إحساسه بالجوع بيقل، فممكن فعلا يوصل إنه بياكل عشان يعيش. عشان كده الكيتو، اللي بيشتغلوا في الكيتو، لا الدهون أقوى كمان من الشوفان والحاجات دي. اللي بيعملوا نظام الكيتو ممكن يقعدوا عادي باليوم والاكتر، يوم يعني 24 ساعه واكتر، هو مش جعان اصلا، ما بيحسش بجوع. ليه؟ لان الدهون، طبيعه الدهون انها بطيئه الهضم او حاجه زي كده يعني، فبتفضل مده طويله جسمك يستفيد منها. ماشي. لكن مش هتموت يعني، اللي ما بياكلش كتير مش هيموت يعني ولا حاجه. ماشي. قال: ومن ضرورة هذه النية ألا يمد يده إلى الطعام إلا وهو جائع، وأن يرفع يده قبل الشبع، وأن فعل ذلك لم يكد يحتاج إلى طبيب. قالوا إن إيه؟ المعدة بيت الداء، مش كده؟ الإنسان اللي بيهتم بأكله وطريقة أكله وأنواع الأكل اللي بياكلها، هذا يؤثر في صحته ولا بد. من فعل ذلك لم يكد يحتاج إلى طبيب. ومن ذلك إحنا كله لسه في الآداب التي تكون قبل الأكل، أن يرضى بالموجود من الرزق ولا يحتقر اليسير منه، أو النوع الذي لا يحبه لا يحتقر. وهذا الأدب يكاد يكون غائبا للأسف الشديد. خلاص، وهذا لاعتيادنا الترفه. ولما بقول لاعتيادنا الترفه فأنا أقصد أفقر واحد في الموجودين أو في اللي هيسمعوني بعد كده. كلنا غنينا وفقيرنا اعتدنا الترفه، وقيسوا أحوالنا. ولما بقول أحوالنا يعني أفقر واحد هيسمع الدرس على حال النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ما ملأ بطنه من الدقل اللي هو رديء التمر، والتمر ده في المدينة لو كنت تمشي تلاقيه واقع في الشارع كده يعني. فليه؟ لأن المدينة مدينة تمر أصلا، مش كده؟ وبعدين يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال، شهرين لم يوقد في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نار، شهرين كاملين ما فيش نار اتولعت في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. طب ايه كنتوا بتاكلوا ايه؟ قالت عائشة رضي الله عنها الأسودان، التمر والماء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقعد شهرين وما عندوش غير تمر، ما بياكلش غير تمر. وتضيف الحديثين لبعض بقى، ما بياكلش غير تمر وما بيملاش بطنه من التمر كمان، يعني ما عندوش تمر يملى منه بطنه، لا صلى الله عليه وسلم. وبعدين يربط الحجرين على بطنه من الجوع صلى الله عليه وسلم. وبقية الصحابة رابطين حجر في بعض الأوقات يعني. فدي حال النبي المشرفة صلى الله عليه وسلم. فهتقولي بقى أفقر واحد كده فينا يعني في ظروفنا العادية، لأني بيحصل مجاعات وبيحصل حروب وبتاع، ممكن ناس تمر بظروف أسوأ من دي، إنما في الحياة الطبيعية أفقر واحد فينا معاش اللي عاشه النبي عليه الصلاة والسلام، صح يا جماعة؟ ولم يعب طعاما قط صلى الله عليه وسلم. مش بقى تدخل البيت عاملة ايه النهاردة على الأكل، عاملة كذا، تزعق وترفص مثلا، عيب وفيه سوء أدب مع الله ومع النعمة. والست ما تستهبلش برضه يعني، ما يجيش يعني الراجل ما يعملش كده، والست برضه ما ايه، يبقى الراجل دافع وحاطط الفلوس اللي هي بتقول عليها وجايب لها الاكل، وهي لانها كسلانه او لانها ما عندهاش بر بزوجها تقوم تعمل اي حاجه كده خفيفه كده وخلاص، مش لمعنى الزهد ولا معنى، لا لانها عندها كسل وعندها لا مبالاه بحقوق الزوج، يبقى لا هي تتصرف كده ولا هو يتصرف كده. ماشي، على كل حال. طيب ده هل ده معناه ان ناكل وانا يعني مش عاجبني الاكل؟ لا، مش معناه كده. ممكن ما تاكلش عادي، انت حر يعني، الاكل ما عجبكش او تعافه نفسك. في ناس ممكن تقرف من انواع اكل معينة، ماشي. ف ال ساعتها ما تمدش ايدك ما تاكلش، لكن ما تعبش الاكل. النبي عليه الصلاه والسلام كان يفعل ذلك، صلى على النبي، كان ما عاب طعاما قط، لكنه اذا عافت نفسه الطعام رفع يده عن الطعام وخلاص وسكت ما يتكلمش، صلى الله على نبي محمد. طيب هل من السنه ان الواحد يجوع نفسه ويربط الحجر على بطنه يعني؟ السنه ذكرها النبي عليه الصلاه والسلام، لقيمات تقمن صلبك، دي السنه ذكرها صلى الله عليه وسلم. ونهايه الحد المحمود ثلث، وده اتكلمنا فيه قبل كده لما قلنا لكم الناس بتفهم الحديث غلط وتقول لك ايه ثلث، تاكل ثلث هو النبي ما قالش كده عليه الصلاة والسلام، والنبي قال صلى الله عليه وسلم: فإن كان لا محالة. يعني يعني لو في تفاصيل بقى يعني آخرك تاكل الثلث يعني. إنما الأصل إنها لقيمات تقمن الصلب، ده الأصل، آخرك الثلث. طبعا مش بكلم اللي بعت السؤال يعني، التفاصيل يعني إيه صفة فينا كلنا يعني، مش ما بكلمش حد بعينه يعني. ماشي طيب، نرجع تاني. ومن ذلك أن يرضى بالمودود من الرزق، وهذا أحرى إنه يبارك له في النعمة. ماشي، ولا يحتقر اليسير منه، وأن يجتهد في تكفير الأيدي على الطعام ولو من أهله وولده، فيكون في الطعام بركة. يعني الأيدي تكثر على الطعام، متقعدش تاكل لوحدك. وكان بعض السلف لو ملقاش حد ياكل معاه ما ياكلش ويقوم، خلاص من نوادر البخلاء انه ان احدهم كان مره قاعد مع مراته بياكل، فقال: ما احلى الطعام لولا الزحام. فتعجبت، قالت: يا رجل، ما على المائده غيري وغيرك، يعني انا بس، انا وانت بس اللي قاعدين بناكل. قال: كنت اريد ان اكون انا والقدر. يعني هو ايه، من بخله او من تفاصته وكده، مش عاوز حد يكون بياكل، حتى مراته ما تاكلش معاه. لا، من السنه ان احنا نكثر الايدي على الطعام، الناس كتير بتاكل ونجتمع على الطعام طالبين بذلك البركه في الطعام. ازاي نحدد الثلث؟ قلنا قبل كده الكلام ده كله، قلناه يا جماعه اسمعوا ربع المهلكات، الدرس بتاع الشبع. خلاص، قلنا ان لو بطنك مثلا بتتملي بثلاث ترغفه، انت عارف من حالك انك لو كلت ثلاث ترغفه مثلا هتملى بطنك، يبقى الثلث الرغيف. ماشي، ده باختصار. القسم الثاني في الآداب حالة الأكل، وهو أن يبدأ ببسم الله في أوله، ويحمد، يعني وأن يحمد الله تعالى في آخره. ومن ذلك معروفا يعني، ومن ذلك أن يأكل باليمنى، يعني يأكل بيده اليمنى، ويصغر اللقمة ويجود مضغها. فده برضو بيقلل المجهود على المعدة، والمعدة طبعا انت لما بتمضغ بفكك تنزل اللقمة، يعني اسهل في عمل المعدة، فالدم اللي بيروح للمعدة علشان يساعد في عملية الهضم بيكون اقل. هو قالوا ان ليه الشبع بيدعو الى الكسل والنوم؟ قالوا ان الدم كله بيروح رايح على المعدة عشان يهضم الجريمة اللي انت عملتها دي، فبينزل، فالدم اللي بيطلع للدماغ بيكون اقل. هم قالوا كده يعني في الكتب، معرفش الاطباء بقى ليهم رأي تاني ولا ايه، الدم اللي بيطلع على الدماغ بيكون اقل، فبتحس بالايه، بانك نعسان وعاوز تنام. وقالوا برضو انه زي بيطلع ابخرة تغطي على الدماغ او حاجة زي كده، قالوا كده برضو. ماشي، مش عارف بقى ده صح في الطب ولا ايه، مش عارف. ماشي، هل الأكل باليسرى عليه إثم؟ يعني بناكل باليسرى ليه؟ بناكل باليسرى تكبرا وعن قبول النصيحة، زي ما فعل أحدهم في حضرات النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: لا أستطيع، فقال: لا استطعت، فما استطاع أن يرفع يده إلى فيه. قالوا إنه لما قال لا أستطيع، هو ما كانش لا يستطيع فعلا، لأن في ناس فعلا لا تستطيع، يعني في ناس كبرت على انها بتاكل بالشمال، فتيجي تقول له كل باليمين ما يعرفش، يقعد يوقع على نفسه ويبهدل نفسه وكده. ماشي، ولا اتباعا للكفار، يعني هما يحطوا، يقول لك اتيكيت ولازم تاكل الشوكه في ايديك الشمال والسكينه في ايديك اليمين، فتدخل المطعم فتتكسف تمسك الشوكه باليمين، سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، مش الشوكة يعني، انك تأكل باليمين اقصد، وبعدين تمسكها بالشمال موافقة للكفار. الحاجات دي كلها طبعا لا تخلو من اسم. انا برد على، يعني خلاص، يعني انا لما برد على السؤال متأكد ان اللي بيسأل ما يقصدش الكلام ده، لكن بقى انا بفتح السؤال اكتر عشان الناس تتعلم، لان ده ممكن يحصل لغير السائل، ممكن يحصل لغير السائل. فهذه الصور لا تخلو من اسم، ولا هو لا يستطيع، يعني هو فعلا مش قادر ياكل باليمين، بيحاول ياكل باليمين بيوقع وبيبهدل نفسه وكده، فهذا بعيد عن الاسم، والله اعلم. ماشي. طيب. أخوكم من شوية كده كتب إنه في بعض الآثار أو الأحاديث فيه فكرة إنه ورد عن النبي أو عن غير النبي عليه الصلاة والسلام إنه شبع كأبي هريرة أو كده. هذا لا يكون حجة، لأن حالته الدائمة المشرفة صلى الله عليه وسلم على خلاف ذلك، وكونه فعل ذلك مرة أو أقر ذلك لغيره مرة، غاية ذلك العلماء يقولوا إنه غاية ذلك إنه يدل على إيه؟ على الجواز فقط، إنما ما نجيش نقول دي السنة، غلط. ماشي. طيب، ويصغر اللقمة ويجود مضغاه، طبعا ده كله على إنه إيه، معطوف على يبدأ، أن يبدأ، فكل الأفعال اللي جابها بتبقى منصوبة. ماشي. ويصغر اللقمة ويجود مضغاها وألا يمد يده إلى أخرى، يعني إلى لقمة أخرى، حتى يبتلع الأولى، لأنه بيدل على الشره والدناوة كذلك، إنك تمد إيدك على حاجة، بالذات لو قاعد مع ناس، تقوم تمد إيدك على حاجة وبقك لسه بيلعب وبياكل وبيمضغ، ده يدل على إيه؟ ما تخلص اللقمة اللي في بقك الأول. ركزوا يا شباب في هذا، في هذه الآداب، إن للأسف بنجد بعض إخواننا ما عندوش القدر الكافي من هذه الآداب، وتقعد تاكل، يقعد ياكل مع الناس، يبقى شكله يعني، ويسيء بقى للإيه؟ للتدين. ماشي. طيب، يبقى ألا يمد يده إلى أخرى حتى يبتلع الأولى، ولا يذم مأكولا، تقدم معنا هذا الكلام، ما تعبش الأكل. خلاص. أخوك جاب لكم أهو اللينك بتاع الدرس. ومن ذلك أن يأكل مما يليه، إلا أن يكون الطعام متنوعا كالفاكهة، وهذا من الأدب الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مما يليك، فتأكل مما يليك إن كان الأكل صنفا واحدا، لو كان أصنافا فلا بأس إنك تمد يدك إلى الصنف الذي تشتهي حتى لو ما كانش يليك. خلاص. وليأكل بثلاث أصابع، قالوا إنه إذا أكل بأقل من ذلك دل على الكبر، وإن أكل بأكثر من ذلك دل على الشره، فالأكل بالثلاث أصابع هي السنة، وأبعد عن الكبر والشره جميعا. اللي فاكر إن أصبع تذكر وتؤنث، شوفوها لنا كده، وهنا طبعا عاملها معاملة الإيه؟ التأنيث، قال وليأكل بثلاث أصابع. ماشي. قال وإذا وقعت لقمة أخذه، يعني لو وقعت لقمة في الأرض خدها ونظفها من اللي عليها وكلها. ماشي. إلا بقى لو وقعت في حاجة برضو يعني تعافها نفسك، وقع في طين ولا هتقول لك كل الطين، ما لا، الناس بتأنف إنها تاكل كده، يعني ما تجيش على نفسك. الأصبع بيقول لك يذكر أنا، ففيه 5 لغات، لا هو فيه 10 لغات، الأصبع فيه فيه 10 لغات أو 10 لغات، بقى فيه 10 لغات مش 5، تثليث الهمز وتثليث الباء والعاشرة أصبوع، فهمتوا حاجة؟ تثليث الهمز وتثليث الباء كده كام لغة؟ لو ثلثنا الهمز وثلثنا الباء كام لغة كده؟ كده 9. أحسنت يا زياد. ماشي. إزاي 9؟ يعني إيه التثليث الأول يا شباب؟ التثليث يعني إنك تاخد الحركات الثلاثة، يبقى الهمزة بتاعت أصبع تاخد الفتح والضم والكسر، والباء بتاعت أصبع تاخد الفتح والضم والكسر. كده يبقى 9 لغات. إزاي؟ الفاتحة على الألف، مش الفاتحة بقى، أنا غلطت. الفاتحة على الألف مع ال3 حركات بتوع الباء، كده 3. والكسرة بتاعت الألف مع ال3 حركات بتوع الباء، 3. والضمة بتاعت الألف مع ال3 حركات بتوع الباء، 3، يبقوا 9. يبقى أصبع وأصبع وأصبع وإصبع وإصبع وإصبع وأصبع وأصبع وأصبع، واللغة العاشرة أسبوع. فهمتوا؟ واحد ده الظاهر حطها. ماشي ماشي الحال. نرجع تاني. وليأكل ب3 أصابع، وإذا وقعت لقمة أخذها. ومن ذلك يعني من الآداب ألا ينفخ في الطعام الحار. ماشي. ألا ينفخ في الطعام الحار، خصوصا إذا كان معه غيره، ف يعني يقرف بقى من هذا الفعل. ماشي. قالوا لا ينفخ في الطعام الحار، بل يدع الطعام حتى يبرد، يسيب الطعام يبرد لوحده. ماشي. طيب لو كان الطعام خاصا به، بعضهم سهل في هذا، يعني لو هو الطبق بتاعك لوحدك، او الحاجه اللي بتاكل فيها السلطانيه، ولا مش عارف بتاع الحاجات دي، هي بتاعتك يعني، مفيش حد هياكل منها غيرك، فممكن انفخ في الطعام الحار، بعضهم سهل في ذلك. ماشي يا جماعه، وهذه مما يحتاج اليه. 10. والا يجمع بين التمر والنوى في طبق واحد، ولا يجمعه في كفه، يعني التمر والنوى، بل يضعه من فيه على ظهر كفه ثم يلقيه، وكذا كل ما له عجم وسفل. يعني الحاجة اللي ليها بذر ما تجمعش بينها وبين بذرها في طبق واحد، تقوم برضو تقذر الطعام على غيرك. ماشي. يجي ياكل يلاقي البطيخ، احنا داخلين اهو على الصيف، يجي حد ياكل بطيخ يلاقي بذر كتير، فيبقى يتصور الصورة بقى المقززة اللي بعض الناس بتعملها، انه ياخد البذر من بقه يحطه في الطبق اللي فيه البطيخ مثلا، يجي واحد بعد كده يلاقي البذر كتير يفهم الحركة اللي اتعملت، يقرف ياكل البطيخ. طب ليه تقرف الناس؟ ما تجمعش بين البذر والفاكهة في طبق واحد. طب لو هو في ايدك، ما تجمعش بينهم في ايدك، تيجي تاكل وبعد كده تتلخبط، تحط النوى في بقك، تكسر سنانك. فكان الحركة اللي يعملوها ان هم يخرجوا النوى على من بقهم على ظهر ايديهم كده ويرموه. طيب قال ولا يشربوا الماء في اثناء الطعام، فإنه أجود في باب الطب. طبعا يا جماعة هذه الآداب، ركزوا بقى، بعض هذه الآداب بيكون منصوص عليها عموما، يعني في العادات بعض الآداب بيكون منصوص عليها، وبعض الآداب يرجع فيها إلى مثل هذه الأمور، يقول لك إن ده أجود في الطب. طيب يعني لو الطب أثبت عكس كده، خلاص هو قال لك إن ده أجود في الطب. ماشي. فلو الطب اثبت عكس كده وخلاص، ثبت بالدليل الطبي اللي ما فيهوش يعني نقاش انه لا، الشرب وقت الاكل كويس مثلا، يعني بتخيل ده. ماشي. فماشي الحال. ولا يشرب الماء في اثناء الطعام، فانه اجود في باب الطب. ومن اداب الشرب ان يتناول الاناء بيمينه وينظر فيه قبل الشرب، ويمص مصا لا عبا. يعني من آداب الشرب انه ياخد الإناء بيمينه عشان يشرب، هيشرب باليمين، وينظر فيه قبل الشرب علشان لو في حاجة في الإناء ما تنزلش في جوفه، يعني في حاجة كانت واقعة في المية، ميتة في المية، يشوفها. ويمص مصا لا عبا، يعني ما يدلقش كده في بقه، لا يشرب واحدة واحدة على مهل. ماشي. فقد روي عن علي رضي الله عنه: مصوا الماء مصا ولا تعبوه عبا، فإن الكباد من العب. الكباد وجع الكبد، فإن الكباد من العب، يعني منك تشرب على كتير دفعة واحدة كده. ولا يشرب قائما، فمن السنة تجلس، إنك أن تشرب جالسا. أبا هريرة: اجلس. قال: فجلست. قال: اشرب. قال: فشرب. صلى الله على النبي محمد ورضي الله عن أبي هريرة. يبقى هتشرب اقعد. ولا ي... وقال ولا يشرب قائما ويتنفس في ش... و... يعني وأن يتنفس في شربه ثلاثا، يعني يقطع الشرب ويتنفس خارج الإناء ثم يعود فيشرب، فيشرب ثانية ثم يقطع فيتنفس خارج الإناء ثم يعود فيشرب ثالثا. فهمت؟ ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا، والمعنى يتنفس في شربه في الإناء، بأن يباعد الإناء عنه ويتنفس، لا أن يكون النفس في الإناء. بيقول: طيب الشرب قائما مكروه ولا حرام؟ لا يصل إلى الحرمة، لا يصل إلى الحرمة. ماشي. الأكل بالمعلقة حكمها معنى، يعني حكمها معنى مش فاهم. ولا تقصد ايه مثلا؟ ما احنا بقينا نصلح العامية دلوقتي للناس، يعني يعني يظهر ان ايه حكمها ايه معنى، مش كده؟ الأكل بالمعلقة مما اعتاده الناس، مما اعتاده الناس، يعني يدخل في قسم المباحات والله أعلم. إيه حكم الأكل على كرسي وعلى سفرة للطعام مثلا؟ تقصدي إيه بسفرة؟ إحنا قلنا السفرة يعني المفرش اللي بيتفرش على الأرض، هو ده السفرة. ولا تقصدي السفرة عند المصريين، عند في العامية المصرية اللي هي الترابيزة؟ الأكل على السفرة يعني على الأرض سنة، فمن فعل ذلك ناويا السنة أثيب، اللي هو على المفرش اللي على الأرض. يعني واحد جلس على الأرض يأكل على الأرض ناويا السنة، وأنه أقرب إلى وأن ذلك أقرب إلى التواضع وأبعد عن الكبر، أثيب على ذلك. طيب واحد قال: لا أنا متعود أكل على الترابيزات، فهقعد أكل على الترابيزة، فعل مباحا، يعني ما لا يوصف ذلك بكراهة ولا بحرمة، فعل أمرا مباحا. واضح يا شباب؟ طيب عشان احنا كده طولنا 10 دقائق زيادة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.